بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما اللازم في قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، ثم ذكر الأولى والثانية والثالثة، ويطلب التوضيح من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أقول أيها الفاضل، الشيخ رحمه الله يقول: اللازم من قول أحد سوى الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني أن يذكر اللازم لمن قاله، يقال له: يلزم من قولك كذا، فيقول: نعم أنا ألتزم بهذا. ومثل قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يعني أن يقول الأشعري لأهل السنة والجماعة أو للسني: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. طبعا الصفات الفعلية كقولنا إن الله تبارك وتعالى يتكلم، وأنه يضحك، وأنه يعجب، ونحو ذلك من صفاته الفعلية. فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك. طبعا هنا أن يكون من أفعاله ما هو حادث، ليس المراد أن يكون من أفعاله ما هو مخلوق، وإنما يراد هنا بالحدوث التجدد. فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه كلماته تبارك وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، فإذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد إيجاده قال له كن فيكون، فهو من كلامه سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وحدوث آحاد فعله تبارك وتعالى لا يستلزم نقصا في حقه. هذه بالنسبة للحال الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فالحادث الذي التزم به هنا أهل السنة يقول: نعم أنا ألتزم بهذا، بمعنى التجدد، يعني أنه متجدد وليس بمعنى المخلوق. وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله. فيقول أهل السنة يردون على نفات الصفات الفعلية لله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية: إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها، وليس في هذا نقص. فحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل، حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. يعني أن الإنسان الآن، لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الإنسان الآن يتكلم، هل معنى ذلك أن الإنسان خلق الآن عند كلامه، أو أن الإنسان خلق قبل مدة وهذا الكلام بالنسبة له يتجدد؟ ولله المثل الأعلى كما قلت، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، وأحاد أفعاله تتجدد، وليس في هذا نقص بل هو كمال. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال: إنه حديث عهد بربه. نزول المطر أي أن الله تبارك وتعالى خلق هذا المطر الآن، ليس خلقه قديما، ليس خلقه للمطر قديما، فهو حديث عهد بربه. قال: حديث عهد بربه. فتجدد آحاد فعل الله تعالى كمال في حقه سبحانه، ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. وكذلك كلامه تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: فإن قيل إذا قلتم لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له، وإذا لم يزل متكلما وجب أن لا يزال كذلك فيكون متكلما بكلام لا نهاية له، وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهى من الحوادث، فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة ووجود ما لا يتناهى محال. قيل له: هذا الاستلزام حق. وبذلك يقولون إن كلمات الله لا نهاية لها. إذن الآن أهل السنة يلتزمون بهذا ويقولون بأن كلمات الله تبارك وتعالى لا انتهاء لها، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.